Book 2 7 7 الأعداد numbrit أنا أعد ما لوينتان 1 2 3 1 2 3 1 2 3 أنا أعد حتى 3 ما لوين كولماني أنا أواصل العد ما لوين تان إداسي 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 أنا أعد ما لوينتان أنت تعد أنت تعدين سا لوينتات هو يعد تا لوينتاب 1 الأول 1 esimene 1 esimene 2 الثاني 2 teine 2 teine 3 الثالث 3 kolmas 3 kolmas 4 الرابع نيلي نيلياس نيلي نيلياس 5 الخامس فيس فيس فيس فيس 6 السادس كوس كوس كوس كوس 7 السابع 7 seitsmes 7 seitsmes 8 الثامن 8 8 8 8 9 التاسع 9 9 9 9